الله الذي اختار انا المدفع انا الالباب اتني وفوقي اخرج واسلم انا الثوره انا الثوره انا الاختار انا المدفع انا الالباب اتني وفوقي اخرج واسلم انا اوحد صلاه لله لله ما ارجع انا الثوره انا الثوره لحم مرة انا شريان هذه الارض انا نظام الحرة وحضن الارض علي افض انا كبعد لحم مرة انا شريان هذه الارض انا نظام الحرة وحضن الارض علي افض انا بغيثة الخضرة بتترف كل يوم تائد انا بحرق العجة جمرة انا اني التائد تائد انا بغيثة الخضرة بتترف كل يوم تائد انا بحرق العجة جمرة انا اني التائد تائد I'm gonna go.